ينبغي لمن يباعث أن يكون لديه قوة، والشيخ الآن قوة مطلوبة لمن يشارك في الجهاد. نعم. هل ينبغي لنا أن الواحد يتمرن؟ لأن ترهلت الأجسام يا شيخ، القوة ضعيفة جدا، الواحد ما يستطيع أن يجري ولا عشرة أمتار. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا بد من هذا. الشيخ هذا يأخذ وقت طويل خاص على طالب العلم. احنا نرجو الله سبحانه وتعالى ان ياتي اليوم الذي يفتح باب التدريب على مصراعيه للمتطوعين والمنتظمين، لان فيه مصلحه عظيمه، لكن مع الاسف ان الامور الان ما تاتي على ما نحب. لكن مر نفسك انت، والله على كل حال الوقت نعم صحيح، لكن بامكانك فيها الان يعني اشياء معدات يستعمل الإنسان في بيته. نعم، أنا رأيت واحد عنده سيكل، تعرف السيكل؟ نعم، سيكل ثقيل برحيل مرة، نعم، يركب عليه ثم يمشي ويأخذ تمارين عظيمة في هذا. لعلك تفعل. لا يمشي ويدرج. لا، هذا أشد يا شيخ سمال، هذا أشد، لأنه مرة الرجلين تحرك بقوة بسرعة ولا بد من قوة. نعم. شيخ بارك الله فيك، حديث أبي أيوب، صرف أبي أيوب بظاهر الآية أو اللفظ ظاهر الآية بسبب النزول، أليس يعكر على القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لا، هو قصد بهذا إنكار على من أنكر وبين أن هذا ليس من التهلكة، هذا الغرض. ولكن اللفظ ظاهر يا شيخ، ظاهر الآية، ظاهر الآية العموم، لكن هل هذا من التهلكة؟ هذا هو، هذا مراد. استدل عليهم بقوله إنما أنزلت فينا، ماذا استدل بسببه؟ نعم، ماذا لم يقل هذا ليس عنه؟ نعم، لأجل أن يبعد عن أن يبعد فهمها على وجه الخطأ. المقاتل يعني المسلم إذا تحقق أنه يعني إذا تيقن أنه يموت ولكنه يقتل عددا من الكفار، و كأنك تريد الإنسان يضع على نفسه قنابل ويدخل بينهم هكذا؟ ما قصد؟ إيش اللي قصد؟ يدخل فيها لكن ما يتمكن، يعني يقتل بعض الكفار ويقتلونه، مو بيقين يعني، ربما يكون عنده قوة، نعم، يستطيع أنه يتهرب حتى ينجو، مثل ما فعل البراء بن مالك في يوم اليمامة. نعم، لا بس أدعي على هذا إن الصحابة قربوا مثل ذلك، لأن كونه رجلا واحدا على صف عظيم من الروم مجند يغلب على ظنه أنه يقتل. مو على كل حال، عندنا مثل عامي يقول الكثرة تغلب الشجاعة. نعم، وعندكم هذه. كنا قبل لما كان الجزائريون يقاتلون الفرنسيين، كنا خارجين في نزهة ومعنا مدرس، لا هذا ما يسجل شيء. نعم. ايش اخذنا اليد؟ ايش؟ نعم نعم. ولماذا تسمون لاهل التعديل ولم تسمون؟ اي نعم، نقول ان القران نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي انك اذا قلت فعلت كذا بيدي فالمراد اليد الحقيقيه، واما اذا قلت كسبت يدي أو كسبت يداي أو ما أشبه ذلك فالمراد أنا، هذا مقتضى اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي. وفرق بين من يقول ضربته بيدي وبين من يقول مثلا ضربته يدي أو كلمة نحوها،

كلمة غير واقع ما يستطيع الواحد أن يقول غير واقع، لأن المصالح والمفاسد تختلف. قد يكون الإنسان في عصره ما يرى أن مصلحة ومفسدة تساوي من كل وجه، لكن ربما يحدث. هذه حوادث، ما دام مسألة مقرونة بالمصالح يمكن الجزم بهذا. صحيح أنه ربما يعتبر الإنسان هذه مصلحة وإنسان آخر يقول هذه غير مصلحة، هذه ممكن فتتعارض الأقوال. نعم. إيش؟ إيش؟ وإذا تبارز مسلمان بالسيف على سبيل المزاح، تبارز بالسلع، يمزحون بالسلع فلن يشتد وجه الآخر. أي هذا لا يجوز. ولو كان مزح. نعم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن الشيطان ربما يفلتها من يده حتى يقتل أخاه. نعم. خلاص. كيف يعني؟ الأوراق اللي تطبع اقتلوا شيوخ المسلمين، من الكاتب هذا؟ اي طيب صحيح، هذه مشكلة. كان أول ما نبدأ بك أنت. لا لا لا، لكن هذه ما تبي إشكال. يا الرسول يقول اقتلوا شيوخ المسلمين، خطأ واضح، ما إن شاء الله تعدله. وأنتم أيضا الآن عدلوها، هل حين عدلوها كل واحد ما هو نصفه يعدل؟ نقرأ درس جديد. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا إبراهيم في المبارزة في الحرب، أمحمودة هي أم مذمومة؟ وهي نعم محمودة إذا توفت الشروط. ما هي ثمرة المبارزة ياسر؟ نعم. نعم. تصيبهم هزمة نفسية. نعم. وتنشيط. وتنشيط الجيش الذي قتل مبارزهم. اي نعم. طيب. هل يجوز للإنسان أن يغامر فيدخل في صف المشركين؟ عقيل. لا يجوز لقوله تعالى ولا تلغي بيدكم للتعب، لكن أبا أيوب الأنصاري ينكر عليه. ما رجعت ظهرك، ما رجعت، متى قدمت من الرياض؟ إذا أنت معذور. شراف لا يا شراف. إيش لا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز أن يدخل في صف المسلمين. طيب. ولكن يشترط يا شيخ ان لا يكون من التمويلات ونفسه مثل ضيعه النار. يعني يجوز اذا غلب على ظنه انه سينجو، او اذا غلب على ظنه انه سيهلك، او اذا تساوى عنده امران، ام ماذا؟ لا، اذا تيقن انه سيهلك فلا. نعم. بغيرها يجوز. طيب صحيح، ان تيقن هلاك فإنه لا يجوز، وإن غلب على ظنه النجاة أو صار فيه احتمال للنجاة فإنه يجوز، بشرط أن يكون فيه مصلحة عظيمة. هل يمكن أن يستدل بالآية يا عبد الله عوض؟ هل يمكن أن يستدل بالآية على ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على أنه لا يجوز للإنسان أن

الثالث وفي اللي فيه القتال اللي بتوصله بعد ما كمل الحديث. نعم. في مسألة قتل الدواب بعض العلم استدل بحديث أن النبي الذي حرق قوما من النمل فوضحه الله تبارك وتعالى أن حرقهم كلهم فلولا واحدة. نعم. الله وصفوا على قتلهم كلهم ولم يوقفوا على تحريقهم بالنار. نعم. كيف نوجه هذا؟ صحيح. صحيح. هذا مما يدل على جواز التحريق بالنار. ويحمل النهي على بني آدم فقط. كيف؟ يحمل النهي تحريق النار على بني آدم فقط. لا بس فرق بين التعذيب وبين دفع الأذى. الآن مثلا لو كان يمكن تقتل هذا المؤذي بغير النار، تقول لا أقتل بالنار، لا، لكن دفع الأذى ولا ينتفع إلا بذلك أو بما أشبهه لا بأس به. نعم سبحان الله. إذا حاصر المسلمون أهل كفار، إيش أهل كفار؟ إذا حاصر المسلمون كفار. نعم. وكان هذه القرية مسلمون، كان فيها مسلمين لا مسلمون الصواب. هل يجوز لهؤلاء المسلمين هل يجوز لهم أن يرموا بالمنجنيق إذا كان في هذه القرية؟ إيه؟ إذا لم يمكن إلا بهذا فلا بأس. ولها حتى قال العلماء لو تترس الكفار بالمسلمين جعلوا المسلمين بينه وبين المسلمين، فاختلفوا في هذا العلماء هل يجوز قتلهم دون أن يقصد المسلمين. فمنهم من قال إذا كان لا يمكن القضاء عليهم إلا بذلك وكان يحتمل أن يداهم المسلمين ويقتلوا هؤلاء فلهم ذلك، لأن تركهم أعظم مما لو قتل من بين أيديهم من المسلمين. فالمسألة ينظر فيها للضرورة. شيخ ذكرتم في الإرسال عن التابعي والصحابي أنه عند التعبث التابعي، ثم ذكرتم أيضا قلتم يعني عامة أن الإرسال هو سقوط الراوي. طيب ما الفرق بين الإرسال وتدليس التسوية؟ إيش؟ تدليس التسوية. يعطينا شرف المصطلح بإذن الله. أصل تدريس التسوية هذا يحتاج إلى تفهم حتى بالدرس درس المصطلح. نعم. تقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عام الفتح في يوم العشرين أفطر ليام الضحى، هل يؤخذ من ذلك عند رجوع الوطن الأصلي أم موطن الأصلي؟ إيش؟ هل يؤخذ من ذلك عند رجوع الوطن الأصلي أن الإنسان يصاد من رقبة الصحراء؟ إي ما في شك. الرسول كان يقصر الصلاة مدة إقامته في مكة في عام الفتح وفي حجة الوداع. هل يمكن شيخ أن تكون الساعة التي يوم الجمعة يجاوز فيها الدعاء كساعة الفتح؟ لا، لأن الحديث الذي ثبت فيها أشار بيده يقللها. واضح؟ نعم نعم. هل يأخذ نصيب من الغنيمة؟ اي نعم يأخذها. شيخ بعض الناس أخذ الحديث مكتوب قاعدة له على كل حال. هذه بدلا منها أن يقال الوسائل لا أحكام المقاصد أحسن، لأن الغاية تبرر الوسيلة، يتوصل بها أهل الباطل إلى باطلهم. نعم، فيقلبون المسألة. الوسيلة هي الدرجة، وهنا جعلوا الغاية هي الأصل، جعلوا الغاية كأنها درجة تبرر الوسيلة. ما هو بقى. نعم. هنا اي نعم نعم مثله. نعم انتهى الوقت. دعهم بإحسان الى يوم الدين. هل يجوز ان ينصب المنجنيق على مدينة كفار في حالة الحرب؟ جمال اي يجوز. طيب اذا اعترض المعترض بأن هذا يؤدي إلى قتل النساء والصبيان،